التأثير أنه لا يؤثر، واستدلوا بغزوة ذات الرفاع التي كان فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلفون على أقدامهم القماش ليتقوا بذلك الحجارة التي تؤذيهم في أقدامهم، وكان فيها شيء من الثقوب، استدلوا بهذا على جواز مثل هذه الحال. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يحتاط له للخروج من الخلاف أن لا يمسح إلا على ما كان ساترا لجميع القدم. هذا يقول: ولدت أنا وأخي في شهر رمضان قبل 20 عام وأربعة وعشرين عام، ولم تقضي أمي ما عليها من الصيام، فماذا تعمل وهي الآن قادرة؟ عليها أن تقضي هذا الصيام وأن تطعم عن كل يوم مسكينة وتتوب إلى الله، لأن تأخيرها للصيام إلى هذا الوقت مدة 24 عاما هذا تقصير كبير، لا بد من التوبة منه والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى أن يتوب عليها، وتطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. يقول: ما حكم التورق؟ التورق نوع من المعاملات، وهي موجودة. مثلا إنسان يأتي إلى شخص ويقول: أريدك أن تقرضني مبلغا من المال، فيقول: لا، أنا أبيع عليك سيارة، عندي سيارة قيمتها 50,000 نقدا، لكن أنا أبيعها عليك 60 مؤجلة على أقساط أو مؤجلة إلى سنة، فيشتريها 60 ويبيعها في الحال على شخص آخر 50 أو 51 أو 49 أو نحو ذلك. هذه هي مسألة التورق. هذه أجازها الكثير من العلماء وقالوا إنه ليس فيها إشكال، إنما الإشكال لو باعها على نفس البائع، فهذه مسألة العينة المحرمة، فلو باع على من باعه لحرم البيع، أما إذا باع على شخص آخر غير الذي باع عليه فإنها تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند كثير من أهل العلم، وفيما يظهر أنه ليس فيها إشكال، ليس فيها غرر ولا ضرر ولا جهالة. نعم، أحيانا يكون من الحاضرين من أصحاب المعارض ويدعي أنه يبيعها على الدنيا. الادعاء غير الواقع، الادعاء على غير الواقع، المهم أن يكون هذا الشيء حصل بالفعل. ما إذا كان احتيال فالحيلة تفسد العمل. يقول: أخذ مني والدي مبلغا من المال واشترى قطعة أرض وسجلها باسمي برضا كل أخوتي، وبعد ذلك رد إلي ثمن قطعة الأرض لزواجي ومحل صغير رغم تأخر زواجي وتزوج مثلي وتزوج قبلي اثنان من اخوتي اصغر مني يقول والسؤال الوالد يريد يوزع قطعة الارض هذه لاخوتي دوني فما الحكم على كل حال السؤال ما هو واضح كما ينبغي لكن إذا كان أخذ والدك منك هذا المبلغ ليشتري الأرض لك وكما ذكرت أنه سجلها باسمك فهذه تكون لك ويكون والدك مجرد وكيل في الشراء عنك لا أكثر ولا أقل وتكون الأرض لك أما إذا كان أخذ منك المال لأجل أن يستفيد منه ويرده إليك حينئذ والدك هو تكون الأرض له وليست لك أنت لكن سؤالك فيه تناقض أوله ينقض آخره آخره ينقض أوله فغير واضح من سؤالك المراد على كل حال الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده فيما يملكهم إياه ويعطيهم إياه على سبيل التمليك وأما ما كان على سبيل النفقة فإنه كل واحد ينفق عليه بما يحتاجه ويناسبه يقول لي أب من الرضاعة وله أخوات فهل يجوز السلام عليهن وهل يجب صلتهن هؤلاء عماتك من الرضاع أخوات أبيك من الرضاع يصرن عماتك وأنت محرم لهن هذا يسأل سؤال يقول في هذه الأيام حدث بعض الأحداث المهولة من الزلازل والفيضانات ونحوها فما هي الدروس التي ينبغي لنا أن نستفيد منها الإنسان العاقل يعلم أن هذه الحوادث إنما هي منبهات وعبر لمن كان له قلب وأن الله جل وعلا يحدث هذه الحوادث لأجل أن يتعظ بذلك العقلاء الذين يعلمون أنهم خلق من خلق الله لا حول لهم ولا قوة إلا بالله وأن الله تبارك وتعالى يسلط على عباده أهون الأشياء بل والضروريات للناس فقد يسلط عليهم الماء وقد يسلط عليهم الهواء وقد يسلط عليهم الأرض التي تحتهم أو السماء التي فوقهم وحينئذ لا مفر للإنسان من أمر الله جل وعلا فكما سمعتم في الأحداث التي حصلت يوم الجمعة في بعض البلاد وهم آمنون مطمئنون انهارت الأرض من تحتهم وناس جالسون في مجلسهم يأكلون وآخرون يدرسون في مدارسهم وآخرون يعملون في مصانعهم وآخرون في مزارعهم وبعد هذا كأن لم يكونوا شيئا فما أهون الخلق على الله ولكن الإنسان ظلوم وجهول ولا يدرك أنه ضعيف والله تعالى أخبر أن الإنسان مهما أوتي من القوة إلا أنه ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا ومثل هذه الحوادث تبين لنا أن الظالم مهما أمهل إلا أنه لا يهمل وأن على العبد أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي من ولاه الله أمره وأن يقوم بالرعاية والمسؤولية على أسرته وأولاده ويحملهم على الحق ويصونهم عن الباطل ولا يتيح لهم أسباب الشر بل يمنعهم منها ويمنعها عنهم، وأن كل إنسان سيسأل عن مسؤوليته التي تحملها ما يتعلق بنفسه أو يتعلق بمن تحت رعايته، فيكون على مستوى المسؤولية لتبرأ بذلك ذمته، ولا يغتر الإنسان بملذات الدنيا وشهواتها ويظن أنه سيخلد فيها، فإن الأمم التي آتاها الله تعالى من القوة ومن المال ومن الجاه إلا أنها زالت. قوم هود عمروا مدنا لم يخلق مثلها في البلاد، وأين هم الآن؟ وقوم صالح ينحتون الجبال بيوتا فارهين، وقارون ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، وفرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وغيرهم وغيرهم. وآخر الأحداث أحداث روسيا الإمبراطورية الكبرى والشيوعية الحمراء التي تسلطوا على عباد الله وصارت أكبر الدول وحكموا الناس بالحديد والنار وانتهت وفشلت بين عشية وضحاها. فينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذه الحوادث، وأن الإنسان مهما أوتي من القوة إلا أنه ضعيف، وأن الله جل وعلا أقوى من كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الناس لا يستغنون عن الهواء ومع هذا يهلكون به، ولا يستغنون عن الماء ويهلكون به، ولا يستغنون عن استفادة من التدفئة ونحو ذلك ومع هذا يهلكون به، وهكذا بقية الأمور. فهذه مواعظ ومنبهات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الخسوف خرج مسرعا يجر إزارة، ما انتظر حتى يسوي رداء، خرج مسرعا يجر رداء من الخوف الشديد الذي أصابه، وفزع إلى الصلاة وصلى صلاة على غير المعتاد 4 ركوعات في ركعتين، وقام بعد ذلك يحدث الناس ويقول إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما يحدث في هذا الكون إنما هو من تخويف الله جل وعلا لعباده بهذه الأمور. فيجب على الناس أن يتنبهوا لمثل هذه الأحداث ومثل هذه الأمور من غرق أو حرق أو زلازل أو براكين أو مصائب أو أوبئة وأمراض أو غيرها من الأمور الأخرى التي تحدث للناس على غير ما توقعوا. نسأل الله جل وعلا أن يدفع عنا جميع الفتن والشرور والآثام، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.